هل هذا أفضل عندك أم الأمير الذي لا بد من واسطة؟ يفكر قليلا المسكين ويتبع لضلاله على تردد، لكن لا يسع أن يقول، خاصة حينما أذكره بعمر بن الخطاب الذي أطلق عليه بعض المعاصرين وكذب إنه أول ديمقراطي في الإسلام، وهم يعنون بالديمقراطية كما تعرفون العدالة. عمر بن الخطاب هو أول ديمقراطي بزعمهم، أما أبو بكر وأما الرسول الذي رباهم فلم يكن أول ديمقراطي في تعبيره. الشاهد فإنما نذكر هؤلاء الضالين بأن عمر الخطاب كان يأتيه البدوي ويقول له يا عمر حاجتي كذا وكذا، ماذا ترى هذا أفضل؟ وإلا هذا الأمير الذي ضربت به المثل فلا يسعه إلا أن يقول أن عمر أفضل، فنقول لهم يا مساكين يا ويلكم، لقد شبهتم رب العالمين بالأمراء الضالين وأبيتم أن تشبهوه بعمر العادل الحكيم، ولو أنكم شبهتموه لكنتم في ضلال مبين، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو سميع بصير، فكيف وأبيتم أن تشبهوه بعمر وشبهتموه بالظلمة؟ أما يكفيكم هذا تنبيها في ضلالكم في توسلكم إلى الله بالنبي عليه الصلاة والسلام، فضلا عن توسلكم بمن دونه مقاما ومنزلة، فيسقط بأيديهم كما يقال. هذا النوع لا شك فيه أنه شرك أكبر، لكن هناك نوع من التوسل ليس من هذا القبيل إطلاقا، فقد جاء عن بعض المعروفين بتمسكهم بالكتاب والسنة أنهم جوزوا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط دون كل الأنبياء دون كل المخلوقات، تمسكوا بحديث الضرير، منهم العز بن عبد السلام، منهم الإمام الشوكاني الذي خالف مذهبه مذهب الزيدية وانتمى إلى الكتاب والسنة ولم يرضى بديلهما شيء آخر، بل قد روي عن الإمام أحمد إمام السنة أنه قال بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وقوفا منه عند حديث أو ظاهر حديث الضرير. هل نقول في هذا النوع الثاني ممن أجاز التوسل وإن كنا لا ندين الله به أنهم تركوا الشرك أو وقعوا فيه؟ الجواب لا. إذن التوسل بالمخلوقات له حالتان، من توسل مشبها خالق المخلوق فهو الكفر بعلمه، ومن توسل ظانا منه أن هذا عليه دليل هو حديث الأعمى فيخطأ ولا يضلل، فكيف يكفر؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مفتونين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرت يا شيخ أثناء كلامك عن التصوير كلام عن صورة الفيديو أنها شد حرمة، وهل يدخل في ذلك أيضا التلفزيون؟ وعندي تعليق على ذلك إذا أمكن. ما هو الفيديو؟ نعم، هو التلفزيون ليس هو الفيديو، يعني إذا أحدهما ناتج من الآخر. طيب، أي الفرق؟ هناك شيخ إذا يعني حتى ما نعلم في بالنسبة للتصوير الفيديو أنه تصوير ذبذبات أو أمواج كهرومغناطيسية، والصورة التي تظهر على الشاشة ليست صورة حسية. هذه الفلسفة التي أضلت المسلمين، يا ترى مكلف المسلم أن يعرف هذه الفلسفة أم ينظر فقط هذه صورة ولا ليست بصورة؟ لكنها ليست على رقم وليست على يعني صورة مادية، وإنما هي أشبه ما تكون بالأشباح. أنت الآن ولا مؤاخذة تحكي كلاما تخالف المادة، تقول ليست مادية، وإذا هي مصورة في إيش، في الهواء ولا في عندك أشرطة وعندك أجهزة، هذه ليست مادة، الضوء ليس مادة عجيب. وإذا طاقة، طاقة، والطاقة ليست مادة، والله حتى ما تعلمنا في مجال تخصصي الفيزياء أتكلم أن الطاقة والمادة شيئان يعني متغيرات، فيمكن للطاقة أن تدخل المادة. أين قرأت هذا الكلام، في كتاب الله ولا في حديث رسول الله ولا في كتب النصارى؟ وهذا العلم عفته ذلك، ما أدري عنه. المسألة فيها نظرة ثانية. لا يخلص العلم يثبت ذلك ويقول أنه ليس مادة، يقول أن الطاقة شيء. لا أجبني. نعم. يقول العلم أن الطاقة ليس مادة. نعم. العلم يقول كل شيء مادة، ولذلك أنكروا وجود الله لأن وراء المادة. كيف تقول أنت بقول العلم ما هو طاقة، الطاقة ما هي مادة، كل شيء هو مادة، لكن طبعا هذه المواد تختلف إحداهما عن الأخرى. محسوس. نعم. أقول الله محسوس يعني ولا. لا يقال، يعني أنا أخشى ما أخشى أن تقول بقى الطاقة ليست مخلوقة. لا هي مخلوقة، ما مستنفي على هذا. كل مخلوق مادي يا أخي. يا أخي اكتشفوا أخيرا أن المادة والطاقة شيء واحد. وأن المادة تحول إلى الطاقة. لا يزال أنا مختلف فيه إلا الله. هذه نظرية أينشتاين كلها. أينشتاين. بالنسبة لرفع اليد للسلام، لرد السلام، أنت قلت إذا كان أتى من أمام الصف يرفع يده قليلا، وإذا أتى من فوق من وراء الصف يرفع أكثر حتى يبين. طيب بالنسبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم تحريك يعني الرد بحركة الرأس، ألا يفهمها وينتبه إليها من هو في يعني من أتى من خلف الصف دون أن يحتاج إلى مبالغة في الرفع؟ ما ينتبه لها مجرد تحريك الرأس، لأنك هسه تسأل تحريك اليد أظهر الإشارة ولا الرأس؟ اليد بلا شك ما تحتاج إلى أخرى. رؤية الرأس حينما تحرك من أمام أظهر ولا من خلف؟ من أمام. من أمام. هذا هو يعني. هو يحرك الرأس. القضية نعم. الاثنان معا ولا؟ لا لا واحدة بس. كلنا واحد. المهم إنه يعني المسلم حتى لو كان عاميا لازم يكون كيسا فطنا فقيها، ولو كان عام يعني يقدر الأمور، يقدر الظروف التي هو قد يكون فيها. فجاء أمام المصلي قال له السلام عليك، المصلي لا يعرف أنه إذا عمل هكذا فهم المسلم بأنه رد السلام، لكن جاء من الخلف أو سلم من بعيد فما يكفي حين ذاك إلا أن تكون إشارة أجلى وأظهر وأوضح. معناته بشارة ممكن تكون في خارج الصلاة. كيف؟ بالنسبة للصلاة يا شيخ، هل يشترط أو هل يبطل الصلاة إذا لم يتلفظ الإنسان بالأمور الواجبة أو الأركان التي يعني يكون فيها قول؟ هل يبطل هذا الشيء؟ لأن بعض أهل العلم يقول أنه يبطل الصلاة. حدد ما هو الشيء الذي يبطل، يعني الآن إذا ما يبطل، إذا لم يسمع المصلي نفسه مثلا سورة الفاتحة فإن صلاته باطلة. هل هذا صحيح؟ أنت تقول إذا لم يسمع، أم تريد أن تقول إذا لم يحرك لسانه؟ لم يسمع يا شيخ من باب أولى. إذا ما يعني شيخ إذا ما أسمع أقصد الحالتين يعني الأولى أعم من الثانية يا شيخ، الأولى أعم من الثانية فتدخل هذه في الأولى. الأولى أعم من الثانية. نعم. الأولى إيش هي؟ إنه يسمع نفسه. هاي. وأما الثانية هذه أخص يعني. أيوه أهم الأولى أم الثانية؟ عندي يعني. عندك ولا عندي؟ الأولى يا شيخ. لا الثانية. طيب الثانية نعم. صح؟ صح نعم. طيب. طيب جاوب السؤال. الله يهديك. انت ناسامي تحكي يجي. شوف. تعبيرك أن يسمع نفسه قد يصح أحيانا ولا يصح دائما، أما تعبيرك الثاني أن يحرك لسانه فهذا قاعدة مضطردة. فقد يكون هناك إنسان سمعه فقير، بل هو أصم لا يسمع صوته بأذنه، لكن يعرف وأسمع نفسه وقرأ فلان وما أسمع نفسه. إذا كان الثاني ما أسمع نفسه لصمم في أذنيه فهو قارئ، وإذا ما أسمع نفسه ولا صمم في أذنيه بل صمم طبيعي جدا فهو لم يقرأ كما ينبغي، لأنه تعرف أنت الأحرف العربية لا مخارج، يختلف مخرج عن آخر. ولذلك فالعبارة الدقيقة هو أن يحرك لسانه، وهذا التعبير هو الذي جاء القرآن قال لا تحرك لسانك لتعجل به، لا تحرك من لسانك كمل اليوم مع ذا العشاء. ما حبك لسانه هذا ما قرأ. ولذلك فقول العلماء الذين أشرت إليهم قول حق لكن التعبير ما هو دقيق، حين يقال أن يسمع نفسه لأنه قد يعرف له شيء يمنعه من أن يسمع نفسه. قد يكون رجل سمعه كما قلنا طبيعي لكن في حوله غضاء ضمضاء ويقرأ قراءة لو خلى لنفسه لسمعها، أليس هذا معلوما؟ فإذا ليس التعبير هذا بالتعبير اللطيف، وإنما أن يحرك لسانه فهذا هو القراءة. فإذا ما حرك لسانه فما قرأ، فقول العلماء هو الصح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فحياك الله يا شيخنا في بلدك الثاني، ونقول لك لا بأس طهور إن شاء الله، وأطال الله في عمرك حتى ننتفع بعلمك ونخبرك بمحبتنا لك في الله، وإن الفضل لله ثم لك في تعريفنا بالمنهج الصحيح إلى تلقي الإسلام قولا وعملا، فجزاك الله عنا خير الجزاء. السؤال الأول، ما حكم البسملة للوضوء داخل دورة المياه، خاصة وكما تعلم أن دورة المياه تشمل المغاسل ومكان قضاء الحاجة؟ هذا أسئلة النساء قلت؟ نعم ما شاء الله، نساء خبر والدماء ما شاء الله. لقد تكلمنا كثيرا في هذه المسألة، وإن قد طلبتم الاختصار في الإجابة فنقول إن البسملة التي تشرع بالنسبة لمن يريد قضاء الحاجة حينما قبيل أن يخلع في نظره ويجلس لقضاء الحاجة، ولا يضر بعد ذلك أن يكون مرحاض في غرفة صغيرة وبجانب المرحاض حمام ومغسل، لا يضر هذا كله، لأننا نفترض أنه لو كانت المغسلة بجانب المرحاض المغسلة التي يتوضأ فيها فهو حينما يقف ليقعد هذا المرحاض، وقبل أن ينزع في هذا يقول بسم الله، وكذلك عند الخروج يقول غفرانك. أنا ما في خروج لأنه سينتقل إلى مغسلي، لكن مقصود من الخروج يعني أن يجمع فيها مروف وأن يمشي هنا بخطة واحدة فيكون غفرانك. هذه الدواب عن هذه المسألة. إذا حتى ذكر الدخول يكون في دورة المياه في دورة ليس في داخلها، لأنه أنه فهمته أنه ليس مرحاضا محصورا، إنما في داخل الغرفة فيه مرحاض وفيه مرحاض. أيوة، فحينها يتقدم إلى المرحاض ليجلس هنا يقول أعوذ بالله من شر الخبث والخبائث، وإذا انتهى ورفع ثيابه حينئذ يقول له غفرانك، فلو مشى خطوة واحدة. السؤال الثاني يقول: إذا كان مكان قضاء الحاجة في بيوتنا باتجاه القبلة فماذا نعمل؟ وكذا لو كنا في سفر فعند قضاء الحاجة هل نستدبر القبلة؟ يبدو أن السؤال في السفر حتى في مكان يعني في فندق أو في مكان يعني بين الجدران. بين الجدران. الصحيح في هذه المسألة التي كثر الخلاف فيها قديما وحديثا هو أنه لا فرق بين الجدران والصحراء، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الخلاء أو الغائط فلا تستقبلوا قبلة بلون أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا. رأوا الحديث وأبو أيوب الأنصاري قال: فلما ذهبنا إلى الشام وجدنا الكنف متجهة أو موجهة إلى القبلة ونحن نستغفر الله تبارك وتعالى. شوف يا محمد، نحن نستغفر الله، وهذا فيه فائدة وهي أن راوي الحديث أدرى بمرويه من غيره، وهو روى العموم وعمل به، لأنه يقول: وجد الكنف هناك في الشام وهي بكم تعالى في البنيان، فقال: نحن نستغفر الله. فإذا جواب السؤال أولا هو الاقتداء بقول أبي أيوب الأنصاري راوي الحديث. ثانيا، إذا كانت الدار ملكا للقاطنين فيها عليهم أن يجروا الإصلاح بحيث أنهم لا يفرون بالمخالفة والاقتصار على الاستغفار. هذا الجملة لوظيفتك بالاقتصار. ما هي كيفية عمرة الحائض؟ وهل يشترط أن تحرم من التنعيم؟ ومن قال بذلك من العلماء المتقدمين؟ عمرة الحائض هي تتعلق بالحاجة، الحاجة التي نوت التمتع بالعمرة إلى الحج، ثم لما تمت من مكة جاء الحيض فيمنعها الحيض من أن تطوف بالبيت كما يمنعها من الصلاة، وبذلك ينقلب تمتعها بالعمرة إلى الحج إلى حج مفرد. فإذا ما انتهت هذه الحاجة من إتمام مناسك الحج وذلك بطواف الإفاضة ثم بطواف الوداع فتعويضا لما فاته من العمرة التي كانت قدمتها بين يدي الحج ثم لم تستطع إتمامها، تعويضا لها عما فات من عمره بين يدي الحج حينئذ تؤمر ان تخرج الى التمعين وتحرم الناس وتدخل مكه وتطوف وتسعى وتاتي من عمره. هذا هو الطالب في حديث عائشه رضي الله عنها. والامر هنا كما قال الامام الشافعي الحديث حجة بنفسه ولا يحتاج إلى زعم بأن نعرف من قال ذلك. وأنا شخصيا لا يحضرني الآن من قال لي هذه المسألة رسمنا من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي علامات انقطاع الحيض؟ هل هو انقطاع الدم حتى وإن كان باستمرار ما ينزل من سوائل وإفرازات منذ انتظار نزول القصة البيضاء، أم اعتباره مدة الجفاف كافية كعلامة طهر؟ وإذا كان كذلك فكم مدة هذه وهذا الجفاف المنتظر؟ وهل تقضى الصلاة عن تلك المدة؟ لا شيء من ذلك كله سوى أثر القصة البيضاء أو ما يسمى في بعض البلاد بالطهر، وهو السائل الأبيض المعلوم عند النساء بعد انتهاء الحيض. أما مجرد انقطاع الدم فلا يصل ذلك انتهاء مدة الحيض، لابد من قص البيضاء. ما الدليل على تخليل أصابع الرجلين بأصبع اليد المنصف؟ وهل نخلل أصابع الرجل اليمنى بالأصبع المنصف لليد اليمنى وكذلك اليسرى بالأيسر؟ أما الدليل على تخليل أصابع الرجلين بالخنصر فهو حديث الذي رواه أبو داود في سننه بالسند الصحيح، وقد روى ابن أبي حاتم في مقدم كتابه الجرح والتعديل أن الإمام كان الإمام مالك رحمه الله كان لا يرى ذلك حتى وقف على هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولست بالذاكر الآن صحابيه، وإنما هو صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل بين أصابع رجليه بالخنصر. أما هل هو باليمين أو اليسرى فلا أعلم في ذلك، أو على الأقل لا أستحضر في ذلك حديثا. والأصل في هذا أن يفعل ما يتيسر له من اليمين أو اليسار. حديث الأسود ها؟ حديث الأسود إيش من الصف؟ من يخلل بأصبع لا أستحضر الآن، قد يكون هو أبوه إنما هو في سنة الموضوع. السؤال أيهما أفضل، الصلاة المفروضة والنافلة في الحرم أم المفروضة والنافلة في الفندق في مكة بالنسبة للمرأة؟ في الفندق. هل تعاد الاستخارة أكثر من مرة حتى ينشرح الصدر أم فقط تكون مرة واحدة؟ وقد ذكرت يا شيخ في السلسلة الصحيحة المجلد الأول قول ابن الزبير: إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري، فلما مضت ثلاثا أجمع رأيه على أن ينقضها. السؤال: هذا دليل على إعادة الاستخارة أكثر من مرة؟ الذي أراه أن الأصل في الاستخارة هو عدم التكرار، وليس المقصود من الاستخارة المشروعة هو اطمئنان القلب أو عدم اطمئنانه، وإنما الأمر كما جاء في الحديث صراحة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة من كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي الله ركعتين من غير فريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك إلى آخر الدعاء. إذا هم بالأمر فليصلي، هذا هو الواجب عليه. أما أن يواكب نفسه انشرح صدره انقبض صدره، هذه أشياء كلها ليس لها أصل في السنة. وعلى ذلك فلا داعي للتكرار إلا في حالة واحدة، وهي أن يشعر الإنسان إذا صلى ركعتين ودعا بذاك الدعاء الوالد المسؤول عن السلام شعر بأنه لم يكن جامعا قلبه ولبه عقله في هذه الصلاة. وفي ذاك الدعاء وفي هذه الحالة يستحب له أن يكرر الاستخارة. لما لكم صور في حديث أن في الله من جبير، فنحن إذا تأملنا فيه من ناحية فقهية لا يظهر صراحة أنه يعني بالاستخارة هي الصلاة الشرعية، لأن في بعض الأحاديث وإن كانت معرفة السند ما إيش أول الحديث ما خاب من استخار ولا ندم من استشار وما عال من اخلصت. ليس المقصود هنا الاستخارة هي الصلاة، بل مجرد الدعاء، كما جاء أيضا في حديث آخر أن الرسول عليه السلام كان يقول اللهم خلني واخترني، هذه استخارة، لكن ليست هي الاستخارة التي ذكرت في الحديث السابق. ولذلك فما نستطيع أن نقول إن ابن الزبير عن الاستخارة الشرعية التي تتطلب صلاة ركعتين والمضاعف عنه فمن سيكلم صلي ركعتين وإن مضاعف ثم أيضا يصلي ركعتين وإنه بعدها فيكون قد صلى ست ركعات بست تسليمات وبثلاثة أدعية، ما يتبادر أنه يقصد هذا. ولذلك فيبقى الحكم كما جاء في الحديث دون زيادة أو تكرار. هذا من جواب. السؤال الثاني، ما حكم الصلاة على السجادة المزخرفة؟ لا شك في كراهة ذلك، وينبغي للمسلم أن يختار الصلاة في مكان يسائر ذلك، ليس فيه سجادة فيه مخالف ولا في القبلة شيء أيضا من مثل تلك الزخارف. ما المقصود بقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حينما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأخذهن بيده يأخذ التسبيح، وذلك في حديث الذكر الذي يقال دبر كل صلاة كما هو معلوم لديكم، فما هي كيفية العقل مع مراعاة النساء يلدن مراعاة أنهن لا يستطعن الرؤية فيرجون أن يراعى هذا في تفصيل الكيفية؟ أولا عدو الحديث في أبي هريرة في السؤال خطأ. ثانيا أن العقل فيما علمته ليس له كيفية معينة، لأن الراوي اكتفى بالإخبار أنه عليه الصلاة والسلام كان يعقد التسبيح بيمينه، فالأمر فيه سهل إن شاء الله. وكل مصلي سواء كان ذكر أو أنثى فليعقد بالأسلوب والطريقة التي يراها أسهل بالنسبة إليه. أنا مثلا أعقد بكل إصبع ثلاث مفاصل فأعتبرها ثلاثة، وممكن الإنسان أن يعود واحد بإصبع والثاني اثنين وهكذا، بعدما يتيسر لي الذاكر المعدي هو الذي يفعله، لأنه ليس لدينا سنة بكيفية معينة في هذا العقد. كلمة يا عقد ما كان تشبيه الأصبع بالعقدة عقدة الحبل؟ حلو موجود عن كل في كل ما حكم انصراف المرأة من صلاتها تجاه المصليات كما يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيهما الأرجح في الانصراف إلى اليمين أم اليسار؟ ايش الباب الاولى ما فهمتها؟ ما حكم انصراف المرأة يعني بعد التسليم انصرافها بعد من صلاتها تجاه المصليات كما يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ان تستقبلهن ازواجها اذا كانت امامة؟ تقصد امامة لكنها لم تفعل لذلك اشكل عليه الامر. لا شك ان الحكم كما ينظرنا في مأمون قوله عليه السلام ان النساء شقائق الرجال، فإذا صلت المرأة إماما فالإنساء فإن شاء أكثره ثمينة أو يسامع كل ذلك ثبت من النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. يقول وأيهما الأرجح في الانصراف إلى اليمين أم إلى اليسار؟ على حسب المقصد، ليس هناك شيء مخصوص. لو فرضنا مثلا أن الباب على اليمين وهي تريد أن تخرج من الباب فتنصرف عن يمينه أو الباب على اليسار فلا تتكلم وتلبن وردها فيه المسألة سمحة وسهلة. يحدث في بعض حفلات الزواج أن بعض النساء يقمن بإصدار أصوات معينة وهي ما تعرف بالزغاريد، فما حكمها وما حكم سماع الرجال لها؟ يبدو والله أعلم أنه لا مانع من ذلك ما لم يكن هناك محرم. ما حكم لبس العروس للأبيض في ليلة الزفاف؟ علما يا شيخ لمعرفتنا بكثير من النساء أنهن لا يلتزين الأبيض الخالص إلا في هذه الليلة. ما مانع من ذلك، لأن لكل حال لبوسها إلا إذا كان هناك موضوع التشبه من الكافرات أو الفاسقات فهذا شيء ثاني، سواء كان لباسا أبيض أو أحمر أو أسود. أما كون خصة العرف لباسا أبيض في حالة النفاق ولم يقصد بذلك التقرب إلى الله عز وجل فلا شيء في ذلك. ماذا يجوز للخاطب أن يرى من مخطوبته بما هو القدر الذي يراه من مخطوبته؟ وهل لها أن تتزين بالكحل والحناء كما فعلت ربيعة الأسلمية كما ورد في البخاري؟ ليس له أن يرى باتفاق بينه وبين ولي أمرها أكثر من وجهها وكفيها، وما جاء في بعض الأحاديث من يدل على أن لمن ألقي في نفسه خفة امرأة أنه يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها، فإنما ذلك دون اتفاق سابق. يعني المسألة تكون عن اختلاس وليس عن اتفاق. أما الكحل في العينين والخضاب في اليدين فلا شك أن ذلك أمر جيد، وحسب دلالة عند ذلك حديث إيش المرأة تبعها السنين جميلة. ما حكم رفع النساء أمام النساء؟ كرفع الرجال أمام الرجال. هذا سؤال طويل قليلا. ما رأيك يا شيخ في كتاب بذل الجهد في تحقيق حديثي السوق والزهد تحقيق عادل بن عبد الله السعيدان حيث ضعف هذين الحديثين، وقد ذكر الشيخ الوادعي في مقدمة هذا الكتاب قولا ننقله بالحرف الواحد وابتدأ القول يقول على أنه قد بلغني أي الشيخ الوادعي أن الشيخ حفظه الله قد استدرك أحاديث حكم لها بالصحة والحسن ثم ترجح له ضعفها، وقد أخبرني بعض الإخوة أنه عازم على نشرها في كتاب مستقل، فإذا أعاد طبع الكفيف نبه عليها فلعل هذين الحديثين من هذه الأحاديث والله أعلم. انتهى كلامه. فما رأيك في هذا الكتاب؟ وما رأيك في مقولة الشيخ الوادعي عنكم؟ وما رأيكم في التأليف المبكر؟ هنا ثلاث مسائل. أما ما نقل عني أني عازم على أن جمع ما رجعت عنه في رسالة فهذه خاطرة لبعض الناس لا أتعهد بأنني أستطيع أن أقوم بذلك وإن كان هذا شيء جيد. أما أنني تراجعت فهذا شيء صحيح أو أمواني عن كثير مما صححته أو ضعفته، لأن الرجوع إلى الحق فضيلة. أما رأيي في هذا الكتيب الذي ضعف حديث الزهد هذا وإيش الحديث الآخر؟ حديث السوق. السوق نعم. حديث السوق لا أعتقد إلا أنه لا يزال عندي ثابتا من مليون كثير. حديث الزهد لأول مرة وجدت هذه الرسالة في صفحتي هذه وقرأتها، والجزم برأيي حول هذه الرسالة بخصوص هذا الحديث، فذلك يتوقف على رجوعي إلى سلسلة صحيحة، لعلي أنا قد كتبت حاشية جديدة إما تأكيدا للصحة أو رجوعا معناها.